الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في أنه هل يعتبر في تحقق الإكراه العجز عن التفصي التخلص أو لا. أقوال: قول يقول لا يعتبر، قول يقول يعتبر، قول يفصل بين الإكراه على أصل الولاية ما يعتبر التفصي، وبين الإكراه على المحرمات الأخرى يعتبر التفصي، عفوا يعتبر التخلص العجز عن التفصي. فإذا كان عاجز عن التفصي يجوز ارتكاب المحرم غير الولاية، وإذا كان قادر على التفصي لا يسوغ له ارتكاب ذلك المحرم. ممن نسب إليه التفصيل كأنه الشهيد المحقق من خلال ما استظهره الشهيد الثاني رحمة الله عليه في المسالك، لما وصل إلى عبارة المحقق الحلي رحمة الله عليه اللي قريناها بالأمس، استظهر منها أن المحقق الحلي يفصل أصل الولاية ما يعتبر في جواز إذا أكره على الولاية حتى لو قادر يتخلص، قلنا يوقع هذه الورقة الأخرى اللي مو ورقة الولاية، هنا أنا يعتبر مكره فيجوز له التصدي حتى لو قادر على التخلص، بينما المحرمات الأخرى اللي تطلب من عنده من قبل الجائر بعد ما صار والي من قبله قال له انهب أموال زيد، هنا أنا إذا قادر، أو أسجن عمرا، هنا إذا كان متمكن من التخلص ما يجوز لأن يرتكب تلك المحرمات. هكذا استظهر من عبارتي، عبارته قريناها بالأمس، قال إذا أكرهه، نمر عليها شاهدوها، إذا أكرهه الجائر على الولاية جاز له الدخول، هذا بالنسبة للولاية، هكذا فهم أحسنت. وأما إذا أكره على العمل بما يأمره مع هناك إنما يجوز مع أحسن، إذن هذه مع عدم ترجع فقط ما ترجع إلى الأول أصل الولاية. لذا قال في ما ملخصه أن المصنف ذكر في المسألة شرطين: الإكراه والعجز عن التفصي، وهذان متغيران. شلون أقول لك متغيران؟ قال والثاني أخص، لأنه الثاني مو كل إكراه، الإكراه اللي يوصل بعد إلى حد الإلجاء، تارة يكره الإنسان على الإفطار في نهار شهر رمضان بأن يهدد بالضرب أو القاتل إذا لم، فيتناول بعد البس ماله، هو يتناول دفعا للضرر، وأخرى لا، يفتح فمه ويوضع شنو الطعام في فمه أو الماء، هذا إلجاء، هذا أخص من لأن فرد حالة اللي ما يتمكن بعد أن يتخلص، مو بحريته يتناول الشيء، والثاني أخص، والظاهر أن مشروطهما مختلف، فالأول هذا ذكرناه جيد. بعد ما استظهر الشهيد الثاني هذا المعنى من كلام الشهيد الثاني من كلام المحقق، أشكل عليه ثم فرع عليه، يعني بسبب أنه هو استظهر فراح يصير مفرع عليه من على ما استظهره، وإلا إذا مقصود شيء آخر هذا ما متفرع عليه، لأن لو كان مراد المحقق شيئا آخر هذا ما يتفرع على ذاك، لأن ما يصلح إشكالا على ذاك، إنما يصلح هذا إشكالا بناء على أن ما استظهره شنو مسلم مثلا هو المراد، راح يتفرع عليه هذا، راح يشكل عليه بهذا. أشكل عليه بأنه الولاية هاي قرينها لو لا ثم فر عليه وصل الولاية. أنت شنو تقول على أنه إذا أكره على الولاية شنو جاز؟ هي الولاية إذا ما كان فقط ولاية بما هي ولاية من دون إكراه على محرم من دون لحاظ ما يستتبعها الولاية أمر جائز أصلا بعد، مو أنه ما يحتاج إلى جوازها التشبث بأذيال الإكراه، من دون إكراه ما هو جائز. وهذا قلنا يستفاد منه أن حرمة الولاية ليست ذاتية وإنما بسبب ما يطرأ من محرم، ما يؤمر ما يترتب عليها من فعل المحرمات. فإذا أصل الولاية أمر جائز ما بي أي مشكلة، بعد ما أكو داعي تقول يجوز مع الإكراه. وأما العمل بما يؤمر من المحرمات هسه هذا حد الإلجاء. شنو هذا حد الإلجاء اللي ذكرته؟ إكراه كافي حتى لو ما وصل إلى حد الإلجاء. إذا أكره على محرم من المحرمات قال له انهب، أصل الولاية صارت، أصل الولاية صار، أمر جائز لو محرم. لا بعدين يقول له انهب، أصل الولاية جاي نقول بغض النظر عما يترتب عليها شو تكون الولاية، أمر جائز. فهو همات شنو قال؟ إن شاء الله لا أمر بحرام، فتولى ذلك الأمر الجائز. في اليوم الثاني أرسل إليه انهب دار فلان أموال فلان صادر أموال فلان اهنانه. حتى أنت ماذا قلت؟ أنت أنت أنت أنت منه المحقق، قلت بأنه المحرم الآخر وهو الآمر بنهب كذا مشروع. متى مشروع؟ يعني سائق متى؟ إذا وصل إلى حد ال... وما قال خطية إذا وصل إلى حد الإلجاء، وإنما قال يشترط فيه شنو؟ عدم القدرة على التفصيل، عجز عن التفصيل. هنا نفهم المحقق من هذا فهم على أنه إذا وصل إلى حد الإلجاء. فلذا أشكل عليه قال له مو لازم إلجاء، يسوق إذا إكراه أكو حتى لو إلجاء معك. وقلنا الإكراه معناه شنو؟ التوعد بالضرر، مو إلا يفتح حلقة في مثال الصوم، مو إلا يأخذون إيده ويوقع شنو أنه انهبوا بيت كذا أو هو يذهب ويأخذ بيده المرتعش، مو لازم. حتى لو ما وصل إلى الإلجاء هم يسوغ. لذا قال ثم أشكل على هذا الفهم، على هذا الاستظهار سجل إشكال على ضوء هذا الفهم هذا الإشكال. وإلا إذا قلنا لأيها الشهيد الثاني ترى استظهارك أنت مو صحيح فلا يرد إشكال. هذا أي فسادة بعدين للشيخ الأنصاري. قال ثم فرع عليه، فرع على ما استظهره أن الولاية، ذكر أمرين، قال كل واحد مسوغ شيء، الولاية مسوغها الإكراه، المحرم الآخر مسوغه قال أما الولاية أصلا ما نحتاج إلى تسويغه، المن في تسويغه ما نحتاج إلى إكراه، أصلا هي بحد ذاتها الولاية ما دام بغض النظر عن المحرمات شو تكون. قال إن الولاية إن أخذت مجردة عن الأمر بالمحرم فلا يشترط في جوازه الإكراه. ماشي أمشي لو لا؟ تعال إلى شنو؟ أحسنت، انهب دار فلان. قال وأما العمل بما يأمره الجائر من المحرمات فمشروط شنو؟ يعني تسويغه متوقف عليه من يكفي فيه الإكراه، ما نحتاج إلى إلجاء، ما نحتاج إلى إلجاء، فمشروط بالإكراه خاصة ولا يشترط فيه الإلجاء. قلت هو خطية المحقق، المحقق ما ذكر الإلجاء وإنما عبر العجز عن التفصي. إيش فهم الشهيد الثاني من هذا؟ أنه يصل إلى حد الإلجاء. قال ولا يشترط فيه الإلجاء إليه بحيث لا يقدر على خلافه. منعجز عن التفاصيل يعني بحيث لا يقدر على خلافه. وقد صرح به الأصحاب في كتبهم وقد صرح الأصحاب في كتبهم بأنه شنو كافي الإكراه ويكفي في تحقق الكذا من دون حاجة إلى اشتراط. فاشتراط واضح شنو وقد صرح به الأصحاب، يعني حتى الأصحاب هم ما اشترطوا العجز، ما اشترطوا يعني الإلجاء، اكتفوا بالكراهة، قالوا الكراهة إذا متحققة كافي للتسويغ. فاشتراط العجز عن التفصي من جاب المحقق ما أدري غير واضح. هذا من يقوله الشهيد الثاني إلا إذا شنو مقصود هم الإكراه مو الإلجاء ومرادة من العجز عن التفصي يعني إكراه. إكراه تقول له إذا هكي بعد شنو هاي العبارة شو نفهمها لما نقراها؟ إذا أكرهه الجائر على الولاية جاز له الدخول والعمل بما مع عدم القدرة، مع الكراهة هو أكرهه بعد، هو أكرهه جاء ذاكر أكرهه. قال إلا أن يريد به يعني بالعجز عن التفصي شي يريد أصل الإكره، يعني راح يصير يجوز التولي والعمل بشرط الإكراه إذا كان مكره، إذا مو مكره لا. إلى أن قال من الشهيد الثاني إن الإكراه مسوغ لامتثال ما يؤمر به وإن قدر على المخالفة، حتى لو يعني قادر على التفصي مو إلا عجز عن التفصي مع خوف الضرر إذا كان يخاف الضرر، لأن يقول لا أقتلك إذا لم، وبإمكانه أن يتفصل لكن ما دام يخاف الضرر كافي. سلا تقول إذا هو أمكنه التفصي بعد خوف ضرر أكو أو لا، بغض النظر عن ذلك جاي يتكلم هذا مع خوف الضرر، هذا أصلا تقريبا منقح لموضوع الإكراه هذا، لأن إكراه لا يصدق معه إلا إذا تقول لا المنقح للإكراه التوعد بالضرر، لكن قد يتوعد شنو النملة تتوعد الفيل تقول لا والله إذا هذا توعدت لكن شوف خوف ما أكو من عدها واضح لو لا، لأن عنده هو ما شاء الله من جلاوزه يدفعون عنه الضرر. هذا كل الحمد لله كلام المحقق وما استظهره الآن يجي الدور للشيخ الأنصاري. قال أقول لا يخفى على المتأمل أن المحقق لم يعتبر شيئا جائزا زائدا على الإكراه باسم جيب الثاني أحسن الاسم الثاني جيبه للأهل للإلجاء ما كنت إكراه كافي. ليش ليش أقول لك تعبروا هذا؟ يقول ها لكن عادة الجائر لمن يأمر شخص بولاية يقدر تسوى يدي الطيرات قربة إلى الله لو يريد ينتفع من وراء، قل لي قلت يريد أعمال محرمة من وراء أي مشي صحيح لو لا؟ أنت انظر إلى الولاية المتعارفة، الولاية المتعارفة لمن ينصب شخص الجائر يريد شنو ايه مو انا امرك حتى شنو تسوي لي صلاة جماعة وصلاة العيد وزيارات وما ادري مجالس هذا ما يريد، هذا يريد يتوصل من خلاله الى جوره. لذا قال اقول لا يخفى على المتأمل ان المحقق ناظر الى الحالة المتعارفة الولاية المتعارفة اللي من خلالها يأمر الوالي الجائر من نصبه يأمر بمن فبعد مو ناظر الى الولاية المجردة حتى بعدين نجي نشكل ونقول على انه هاي لا يشترط في قبولها الإكراه لأن هي مجردة والمجردة جائزة من دون إكراه. هذا الحكي كله ضمه مولانا، لأن ناظر إلى لو كان ناظر إلى الولاية بما هي ولاية إيه من حقك أن تقول على أنه الولاية بما هي ولاية أمر ولا يشترط في جوازها، لأن هي أمر جائز لا يشترط في جوازها الإكراه. لكن لكن المحقق ناظر علما الى الولايه المتعارفه. الولايه المتعارفه من قبل الجائر شنو؟ محرمه، لان تستتبع. فاذا كانت محرمه لا تسوغ الا بالاكراه. حكي حلو، اعيد لو لا واضح، لو حكي هم حلو. قال حسب مبنى يعني دليل الولايه صارت ضعيفه. اي ناظر الى الحاله المتعارفه، جاي يقول ناظر الى الحاله المتعارفه. انت ليش تجيب لي فرد شيء في ذهنك الشريف موجود وعلى ضاءه تشكل؟ انت جاي تستظهر من عباره المحقق شيء ما يريد المحقق، خلاف الظاهر. جاي يحكي عن واقعنا الاجتماعي، واقعنا اللي نعيشه، واقعنا اللي نعيشه. الولايه ستكون من قبل الجائر، محرمه لو جائزه. وما الى معنى تنظر تقول والله ها هل هي بما هي ليست بابا، وجاي ننظر الى الولايه اللي تستتبع محرمات. هو اصلا امره هو بالمحرم كان قبل ما شنو يوقع هذا، امره بالمحرم، هذا واقعنا. قال أقول لا يخفى على المتأمل أن المحقق رحمه الله لم يعتبر شرطا زائدا على الإكراه. الأمر الزائد على الإكراه هو شنو؟ ما يصل إلى حد الإلجاء. إلا أن الجائر إذا أمر الوالي بأعمال محرمة في ولايته كما هو الغالب، وأمكن في بعضها المخالفة واقعا. يعني شنو يخالف واقعا؟ ها، ودعوى الامتثال، عطف تفسير، ودعوى الامتثال ظاهرا. يقول له احبس فلان، هو يقول له ايه امشي للسجن، ويدخله شنو باب السجن ويطلع من هناك يدخل. وهذا ظاهره الامتثال، باطنه خلاف ذلك. ما دام يمكنه التفصيل هذا بعد حينئذ اكراه مثلا ما يتحقق، لان ناظر الى الاعمال، فمو ناظر إلى غير الأعمال، إلى صرف الولاية حتى تقول الإكراه كافي للرفع، حتى لو تفصي ما، حتى لو قادر على مو بالولاية. فصل الشيخ نسب التفصيل الشهيد الثاني، نسب التفصيل لمن؟ إلى المحقق. قال أصل الولاية المحقق شو يقول بها؟ لازم إكراه حتى وإن كان قادرا على تفصي، بينما في الأعمال المستتبعة ماذا؟ يقول له هو ناظر إلى الولاية الملازمة لل، فحينئذ من أول التجيب قول هذا عمل محرم يجوز عند حالة إذا أكره ولم يكن قادرا على التفصي. يقول لأن هذا هو أصلا هو مكره على الولاية المستتبعة للأعمال المحرمة، فكلها بعد تدمجها بجواب واحد وخلص بعد، ما يريد بعد أما بالنسبة إلى الولاية كذا، وأما ما نحتاج هذا. يعني حسب ما عدم القدرة التوضيح يعني، ها؟ يعني كلام الشيخ صالح على تعليق على، لا توضيح لي الشرط شرط مو مجرد الإكراه يسوق، هو مو مجرد الإكراه يسوق، الإكراه زائد عدم لها. وإلا إذا كان مكرها ويمكن التخلص لازم يتخلص، لأن الولاية المستتبعة جاي نتكلم عنها، مو أصل الولاية. لو أصل الولاية إيه حتى إكراه ما نريد، قلنا إذا جعلنا شنو حرمتها مو ذاتية. قال ها شيخ مهدي أقصد مش نفس اللي قال الشيء الثاني إلا أن يلبي أصل الإكراه. وين؟ هذا لا كلام الشهيد الثاني، ما علينا بيس، هذا ما علينا به. فرض محاولة بذلها الشهيد الثاني حتى شنو يخفف وطأة الإشكال أو الكذا، هذا ما علينا به. قال إلا أن الجائر إذا أمر الوالي بأعمال محرمة في ولايته كما هو الغالب هذا ما يقول له ابن مسجد، وأمكن ببعضها المخالفة واقعا، يعني مخالفة واقعا، ودعوى الامتثال ظاهرا كما مثلنا لك سابقا، يدخل من هالباب يطلع من ذاك الباب، أو يوقع ماذا على ورقة أخرى، أو يأخذ أمواله ويرجعها. أحسنت قيد امتثال ما يؤمر العلامة قيده، أو تريد يقول بشكل عام قيد امتثال، مو مهم، قيد امتثال ما يؤمر به بصورة المعز. فهذا القيد اللي جايبه مو لخصوص العمل، لا، لأن الولاية هي ماذا؟ ولاية تستتبع محرمات، فكلها تجاوبها بجواب واحد بالاستتباع. قول يجوز إذا كان مكرها ولم يتمكن من شنو؟ التفصيل. وكيف كان فعبارة الشرائع واقعة على طبق المتعارف، ناظرة إلى الولاية المتعارف. الولاية المتعارف شنو هي؟ من تولية الولاة وأمرهم في ولايتهم بأوامر يمكنهم التفصي عن بعضها. وليس المراد بالتفصي المخالفة مع تحمل الضرر كما لا يخفى، أنه يتفصى يتخلص من المخالفة مع تحمل الضرر كما قد يستفاد من بعض العبائر أو لا. ومما ذكرنا من أنه مراد المحقق هذا المعنى، مو أنه فرد شنو عندنا أمران، واحد ولاية أصل الولاية والآخر عمل مترتب على الولاية وذاك كذا وهذا كذا لا، كلام المحقق ناظر إلى الحالة المتعارفة اللي بيها محرمات ويكفي فيها شنو في تسويق الإكراه، مو إلا يوصل إلى حد الإلجاء. هذا اللي ذكرناه يظهر فساد شعدكم العبارة، ما ذكر لو ما ذكره، ها؟ أي ما ذكره من نسبة الخلاف المتقدم إلى الأصحاب. وين قال؟ قال وكذا لا خلاف في أنه لا يعتبر العدل، لا خلاف الثانية باء، مو قلنا على أنه والذي يظهر من ملاحظة كلماتهم عدم الخلاف في موردين ألف باء باء باء، إذا ببالك قلت باء وكذا لا خلاف في أن قبل قال في الشرائع، قبل قال في الشرائع بسطر ونص أو سطرين، وكذا لا خلاف في أنه لا يعتبر العاجز في التفصي إذا كان فيه ضرر كثير. هسه الشيخ الأنصاري يقول مما ذكرناه يظهر فساد ما ذكره من نسبة الخلاف المتقدم إلى الأصحاب. شنو هو الخلاف المتقدم؟ مو لما قال لا خلاف كأنه شنو في ذاك الجانب أكو خلاف، لا خلاف في هذه الصورة. قال من نسبة الخلاف المتقدم إلى الأصحاب من أنه على القول باعتبار العجز عن التفصي لو توقف المخالف على بذل مال كثير لزم على هذا هو لا خلافه، لكنه إذا لزم بناء على القول، بناء لو قلنا بأنه يلزم التفصي فحينئذ إذا كان متوقف دفع لو كان متوقف إظهار المخالفة، المخالفة بس المخالفة هروب، المخالفة أن يرجع الأموال، المخالفة المهم توقفت مخالفة الجائر على ضرر كثير، يقول يلزم بناء على بعد هذا مو عاجز كأنه. خب هنا الشيخ الأنصاري قال ومما ذكرنا يظهر فساد ذلك لعله من هذه الجهة، من جهة على أنه أوجب بذل المال تحمل الضرر الكثير، لأن قال بناء على هذا يجب بذل المال وتحمل الضرر الكثير، هذا بذل المال واجب لا يمكن تتميمه إلا إذا قلنا أن المراد من عدم إمكان التفصي يعني شنو ما وصل إلى حد الإلجاء، لأنه إذا ما وصل إلى حد الإلجاء حتى لو يقول لك مليون دولار ادفع وما وصل إلى حد الإلجاء فيجب بذل هذا المعنى اللي ذكر، طبيعي هذا المعنى ارتضاه صاحب الجواهر كما يبدو. هذا المعنى لما قال الشيخ الأنصاري، لما قال الشهيد الثاني، أنه الخلاف واقع بين الأصحاب، وأن الأصحاب اختلفوا بين أقوال ثلاثة، واحد من الأقوال الثلاثة التفصيل، وهذا التفصيل همات شنو يراه المحقق الحلي حسب فهم. وإحنا هذا ومما ذكرنا يظهر فساد ما ذكره من ذكره الشهيد الثاني، صحيح لو لا؟ الشهيد الثاني ناظر بعد، عفوا ما ذكره الشهيد الثاني في تفسير عبارة المحقق. زين، هذا اللي ذكر الشهيد الثاني رحمة الله عليه وياي لو لا، وكأن منشأ زعم الخلاف ما ذكره في المسالك في شرح عبارة الشرائع الشيخ الأنصار رحمة الله عليه يقول مما ذكرناه من أنه يا بتر لا تسويها مسألة كراهة ومسألة الجاء. إحنا في باب المحقق رحمة الله عليه لم يعتبر شيئا زائدا على الإكراه باسم الجاء، ما أكو ليش، لأن المحقق ناظر إلى الحالات المتعارفة من الولاية، والحالات المتعارفة من الولاية هي الولاية التي تستتبع أوامر بالمحرم، يؤمر بعمل بنهب الأموال، بقتل الأنفس، بسلب كذا، بحق الأعراض، وهذا يكفي فيه الإكراه، لكن إذا لم يمكن التفصيل. هسا أنت يا صاحب المسالك اذكرت بأنه أكو المسألة خلافية وأكو قول يفصل ما بين أصل الولاية وبين ما أدري المحرمات إلى آخر ما تقدمت الإشارة إليه، وأنه بناء على اعتبار التفصي من المأمور به مما أكره عليه يعتبر أن شنو، ما دام نعتبر التفصي فيجب حتى بذل المال كثير، هذا مو صحيح. ليش؟ لأن هذا مبتني على من؟ مبتني على أنه نفسر الكذا عدم القدرة على التفصيل بالإلجاء، لأن ما دام ما واصل إلى الإلجاء حتى المال الكثير شنو لازم تبذله. أما إذا قلنا لا يكفي فيه الإكراه، هو بذل المال الكثير قد يتوقف فيه بعد، مو لازم أن يبذل المال الكثير إذا هذا يعتبر عاجز عن التفصيل. على كل حال هذا ما ذكره الشيخ قدس سره، بس أكرر العبارة، قال ومما ذكرنا يظهر فساد ما ذكره من نسبة الخلاف المتقدم إلى الأصحاب بلي نسبة عدم الخلاف، عندكم عدم الخلاف جيد، هو هذا عدم الخلاف المتقدم إلى الأصحاب من أنه على القول باعتبار العجز عن التفصي لو توقفت المخالفة على بذل مال كثير. خب بناء على هذا، على القول باعتبار التفصي لو توقف، لزم على هذا القول، لأن قال وكذا لا خلاف في أنه لا يعتبر العجز إذا كان فيه ضرر، لا يعتبر العجز. زين، ثم قال وهو أحوط بل أقرب. الرابع من الأمور التي يذكرها الشيخ الأنصاري هي هذا المعنى، يقول إذا أجبر إذا أكره الشخص على ولاية وتوعده بالضرر المالي إذا ما يقبل الولاية، هل يتعين عليه قبول الولاية؟ قال تقبل الولاية وإلا صادرت $1,000 منك، $10,000 منك، يتعين عليه قبول الولاية دفعا للضرر المالي أو لا؟ يجوز له أن يقبل الولاية بسبب ارتفاع الحرمة، حرمة الولاية من جهة الإك، ويجوز أن يتحمل الضرر ويرفض المحرم، بل قد يقال إذا كان الضرر يسير مشكلة ما تحمل، بل يجب تأسيس نسائه. دولار إذا متى دولار أصادر من أمواله غالي صادر دولار مشكلة ما أكبر. المهم أنه قبول الولاية مع الضرر المالي هذا ليس واجبا وإنما جائزا ما دام ضرر وإكراه صادق يجوز مو أنه يتعين. بل إذا يقول له إذا ما كذا أقتلك ذاك شيء آخر حفظ النفس شيء آخر واضح. فتختلف الموارد. على كل حال رخصة وليس عزيمة. قال أن قبول الولاية مع الضرر المالي الذي لا يضر بالحال رخصة أمر جائز لا عزيمة لا أنه متعين فيجوز تحمل الضرر المذكور. ليش؟ لأن الناس مسلطون على أموالهم بل ربما يستحب تحمل ذلك الضرر للفرار من تقوية شوكتهم. ها؟ المصنف يرى سقوط رخصة العزيمة في خلاف لعله لعله هذا مو مهم مو مهم مو مهم لكن يبقى شيء. شو اقرا العباره من اول قبول الولايه شنو بعد بعد اذا يضر شوفها من عدها مو شيء يفهم من عدها على انه ذاك يصير عزيمه كانه مو رخصه. خب هنا أنا بالضرر القليل بالضرر القليل رخصة ليش؟ ناس مسلطون جهناك الناس مو مسلطون. إذا الناس مسلطون على أموالها هذه الناس تحل كذا هناك ما تحل مو تشيله ولا المناسب على الناس غير مسلطين بالمقدار العالي من هذا ما لك هذا مقتضى إطلاق الناس مسلطون هذه التغير اليوم هي قاعدة عقلية لو حديث منجبر بعمل الأصحاب ارجعوا شو شنو. على كل عار كان يحتاج إلى بحث ايه حكي مرفوض حكي لكنه يبقى أن إلى مجال أن يطرح بعض الحكي بعض الأجوبة هي قد مو صحيحة لكن تكشف مو أسا هذا الموردنا لكن تكشف على أنه تستحق البحث. كان مناسب الشيخ يبحثه لعل ما تعلل الناس مسلط على أموالهم قد يصور واحد على أنه هناك مو مسلط والحال أنه مسلط فإذا كان مسلط أيضا يجوز ماذا مخالفة الجائر في تولي. واضح المطلب بعد أكثر من هذا ما يحتاج. جيد خب لا ضرر المالي له خصوصية له خصوصية هذا اترك إلى هذا إلى أمور أخرى أو كذا بس احنا كل أمر لعله يتحدث به ويشير إلى جانب من جوانب البحث. الأمر الخامس إذا الآن أكرهه شخص شخص أكره زيد أكره عامر قال له اقتل فلان يا عمر اقتل خالدا وإلا بلي تارة وإلا سلبت مالك وأخرى انتهكت عرضك وثالثة قتلتك ورابعة أمر رابع. في مثل هذا لو أكره على قتل مؤمن هذا الإكراه يسوغ لقتل المؤمن أو لا ما يسوغ؟ إذا كان المؤمن محقون الدم هذا ما يسوغ الإكراه. ليش؟ لأن ورد عندنا أدلة يعني لا تقول لي على أنه أنت قلتوا رفع عن أمتي ما أكره عليه واحد من المطلق هذا أقول لك هذا رفع عن أمتي ما أكره عليه مخصص مخصص إلا إذا بلغ الدم بركة بعض الروايات الدالة فإذا بلغت التقية الدم لا تقول لي تقية ذيك وإحنا جاي نحكي وين بالإكراه. وما معقولة نقول على أنه لا يجوز قتل المؤمن في باب التقية ويجوز قتل المؤمن في باب ال... فمن عند نفهم أنه موردنا هم هكذا. ها؟ مو هي الاحتياط بالدماء من جايبها؟ هي من روايات التقية وما عندك أنت بعد ظاهرا فرد شيء. إيه؟ وإذا كان ضم إلى هذه راح يكون مخصص. فإذا فذلكت الباحث أنه نحن وحديث الرفع مثلا رفع الإكراه لازم نقول يجوز إذا أكره على قتل المؤمن، لكن عندنا روايات جاءت وخصصت حديث الرفع، خصصت رفع الحرج. ها إذا دليلك أنه إذا ما أقتل حرجي لأنه هذا راح ينتهك عرضي، راح يؤذيني يجرحني، قتل ماذا بطيء يسبب لي، قوم نزيف حرج علي، فبحديث غير حديث رفع الإكراه. واضح له لا؟ فهذا مخصص وبالتخصيص بعد. إيه جيد. قال لا يباح بالإكراه قتل المؤمن ولو توعد على تركه بالقتل. قالوا له إذا ما تقتل هذا المؤمن ترى نقتلك، حتى لو وصل إلى هذه الحالة لا يجوز، لا يباح قتل المؤمن إجماعا على الظاهر المصرح به في بعض الكتب. وإن كان مقتضى عموم نفي الإكراه والحرج الجواز. جيد. إلا أنه قد صح عن الصادقين صلوات الله عليهما أنه إنما شرعت التقية ليحقن بها الدم. هذا إشارة إلى صحيحة محمد بن مسلم وموثقة الثمالي رضوان الله عليهما أبي حمزة. لسانهن متقارب لكن الثنين كأنه بين إنما جعلت مو إنما شرعت، والأمر سهلة. إلا أنه قد صح عن الصادقين صلوات الله عليهما أنه يعني الروايتان صحيحتان، صح عن ال... ها؟ أي أي صحيحتان بالمعنى الأعم معتبرة، هذا الإطلاق موجود كما في كلام السيد الخوئي كما يدعى. على كل حال صححنا هنا يقول على أنه طريق معتبر أكو، ولعله عند أبي عند الشيخ الأنصاري أصلا هذا صحيح. عماد موثق عندنا موثقة. إنما شرعت التقية ليحكم بها الدم، فإذا بلغت الدم أو بلغ الدم فلا تقية. ومقتضى العمق سؤال، قلنا إذا أكره على قتل مؤمن، أكو فرق بين المكره على قتله كبير صغير رجل امرأة مجنون عاقل كذا؟ أكو فرق لو لا؟ المؤمن ومن بحكمه كالمجنون. قال ومقتضى العموم أنه لا فرق بين أفراد المؤمنين من حيث الصغر والكبر والذكورة والأنوثة والعلم والجهل والحر والعبد وغير ذلك. سؤال، مؤمن لكن مستحق القتل، تارة مستحق لقصاص وأخرى مستحق لحد. إذا كان مستحق لحد من الحدود، إذا كان مستحق للقتل لحد من الحدود، قالوا لي تقتل فلان وإلا قتلناك، وذاك الإنسان هو مستحق للقتل لحد، بس ذاك الحد مي لا يجوز لي قتله. مو أنه ساب للنبي صلى الله عليه وآله حتى يجوز لأحد الناس مثلا قتله. بالعنوان الأول جاي أتكلم، بالعنوان الثاني لا، هذا لحد لا يجوز إلا للقاضي تولي، إيه الحاكم الشارع تولي. هكذا كان هنا. شنو رأيك مولانا؟ يقول هنا وجهان، من جهة خذن الروايتين اللي قريناهن تمنعني لو تجوز لي أنا أقتل، صحيحتان الموثقتان اللي قرينان، قالت ما يجوز التقية إذا بلغت الدم لا تجوز التقية بعد مد. من جهة أخرى أيضا بها ذيل هاي الرواية ليحقن بها إنما شرعتان ليحقن بها الدم، هذا ما محقن، هذا صاحبنا ماذا يستفاد من عدها أنه الدم المحقون هذا يحفظ، فلأنه جاي يقول سلام الله عليه إنما شرعت أو إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغ الدم فلا خب ياهو يظهر من عدها على أنه الدم المحترم غير المهدور غير اللي شنو متعرض للإراقة، أما اللي هو متعرض للإراقة بعد مو يعني اللي يحقن بها الدم ما إلى معنى. على كل حال فيوجد إذن وجهان، قال ولو كان المؤمن مستحقا للقتل لحد ففي العموم وجهان، من إطلاق قولهم لا تقية في الدماء هذا مانع له مجوز مانع، ومن أن المستفاد من قوله عليه السلام ليحقن بها الدم فإذا بلغ الدم فلا تقيته، المستفاد أن المراد الدم المحقون دون المأمور بإهراقه، ولو مأمور لحصة لطائفة وهو القضاء حاكم الشارع، وظاهر الأول المشهور أنه وظاهر المشهور الأول أنه لا يجوز لا يجوز لا يجوز. طب هذا إذا كان مستحق القتل لحد، مستحق القتل لقصاص، هذا ما مهدور الدم لأي شخص، مهدور الدم لمن يجوز له الاقتصاص منه لولي الدم، واضح؟ بالنسبة لغيره هو محقون الدم، فالمناسب حينئذ ماذا؟ عدم جواز يعني الإكراه على قتله، وإلا قتلناك لا يسوق قتله، لأن بالنسبة إليك أيها المكره هذا شعد مهدور لهم محقون محقون. وأما المستحق للقتل قصاصا فهو محقون الدم بالنسبة إلى غير ولي الدم. سؤال بالنسبة إلى أهل الخلاف، إذا أكره على قتل شخص من أهل الخلاف، على قتل مرتد، على قتل مسيحي كافر ذمي، هذا هنا شنو قال؟ ومن أقراب عدماء كفر. ومما ذكرنا يظهر سكوت الروايتين عن حكم، لأن هذه ناظرة إلى شنو؟ ليحقن خد دماءنا يحقن وين؟ أمام المخالفين أمام الكذا، فإذا حقن الدم في هاتين الصحيحتين منظور يا دم يحقن دم الشيعي، لأنه هو الذي يخاف من العامة أو يخاف من الذميين. أو قال ومما ذكرنا يظهر سكوت الروايتين عن حكم دماء أهل الخلاف، لأن التقية إنما شرعت لحقن، صحيح ما قال الإمام سلام الله عليه إنما شرعت التقية لحقن دمائكم، لكن الجو اللي تعيشه القرائن المحفوف بقرينة شبه المتصلة أنه دم الشيعي، هذا المقصود، لأن التقية إنما شرعت لحقن دماء الشيعة، فحدها حد التقية إلى متى تتقي تتقي تتقي؟ إذا بلغ دم الشيعي، مو بلغ لا دم غيرهم، فهذا راح يكون مجوز حين يبقى شنو أقول على أنه ذاك بعد يبقى تحت دائرة ماذا؟ رفع الإكراه، لازم هيك تقول، بس يلتزم به شيخ الأنصاري لولا هذا الحكي. مو احنا قلنا نحن وحديث رفع الإكراه وحديث رفع الحرج يجوز قتل، إذا أكرهت يجوز قتل الإنسان أو لا؟ المانع من القتل ماذا؟ تخصيص طرأ على هذا حديث الرفع وحديث الكذا بالنسبة إلى قتل المؤمن ببركة صحيحتي أو موثقتي شنو؟ أبي حمزة ومحمد ابن مسلم اللي ذكرناه. إذا ذني مختصات بالشيعي بعد في غير الشيعي نبقى إحنا وعموم الباقي، العموم خصص بعد أحكي أكثر لو واضح صار. وبعبارة أخرى محصل الرواية لزوم نقض الغرض من تشريع التقية في إهراق الدماء. محصل الرواية يعني محصل جنس الرواية، وإلا هي شنو؟ روايتين ذكرنا. محصل الرواية لزوم نقض الغرض من تشريع التقية. هو تشريع التقية شنو؟ شرعت التقية لحقن الدماء، فإذا بلغ الدم لأنها شرعت لحقنها فلا يشرع لأجلها إهراقها. ومن المعلوم أنه إذا أكره المؤمن على قتل مخالف فلا يلزم من شرعية التقية في قتل إهراق ما شرع التقية لنقض غرض، ما يصير. مش مقصود أصلاً. مو هي التقية الغرض من التقية حقن الدم، فإذا صار البناء أنه من خلال التقية تسفك الدم تتقي تخاف وتسفك دم آخر أنت لأنه تخاف، وهذا نقض غرض راح يصير على قولة الإيراني. واضح لو لا؟ خب خليجي نشوف هذا نقض الغرض يتحقق بالنسبة إذا أكره على قتل المخالف لو لا. قال ومن المعلوم أنه إذا أكره المؤمن على قتل مخالف فلا يلزم من شرعية التقية في قتله إهراق ما شرعت، هي شرعت التقية لحقن دم الشيعي مو لدم غير الشيعي، فما يلزم نقض الغرض. هذا كله في غير الناصب. ماشي أمشي أمشي وأما الناصب هذا من أساسه وليس محقونا، فليس محقونا الدم، وإنما منع منه حدوث إنما يمنع من قتله ماذا؟ فدنة تصير. خب ما يصير هو حتى قتل الشخص قصاصا هم فتنة، ولذا قد يتأمل يتوقف يتوقف المفتي في تجويز القصاص متى شاء ولي هي بعد مراجعة الحاكم، هي حتى لا يصير به هرج ومرج، هذا قتل كذا دولا يرحم قتلونه. وإنما منع منه حدوث وإنما منع منه حدوث الفتنة، فلا إشكال في مشروعية قتله للتقية. نحتاج التقية ها؟ نحتاج التقية شنو؟ للاستدلال على جواز قتله. أي؟ فأكو فرد بعد مسوخ كأنه أكرهه ال بعد فتنة مصير إن شاء الله. ومما ذكرنا يعلم حكم المهم مو بعنوانه محرم محقون الدم أي. ناصب يعني. حتى حينئذ نقول من التقية حينئذ إذا تقتل تقية راح يكون نقض للغرض، يمكن تطبيق نفس الفكرة المتقدمة في المخالف في حق الناصب وبمرتبة شنو أوضح بشكل أوضح، لأن هو ما لا يلزم من قتله نقض غرض تشريع التقية. قال ومما ذكرنا يعلم حكم دم الذمي وشرعية التقية في إهراقه، نفس الكلام بالنسبة للمخالف لا تجيب للناصب بالنسبة للمخالف. لو بنتي صار الناصب أسوأ حال من المخالف أي؟ يعني الناصب إيه مهدور الدم، ذاك مو مهدور الدم لا أقل، في حد ذاته ليس مهدور الدم المخالف. وبالجملة فكل دم غير محترم بالذات عند الشارع خارج عن مورد الرواية من خلال أجواء الرواية لما تقرأين التقية شرعت لحقن الدماء، فإذا بلغ الدم تقية ما أكو، لكن وين لحقن دم، فأنت لازم تشوف الدم محترم أو لا، حتى حينئذ تقول أعمل بالتقية أو لا أعمل بالتقية، أو يلزم نقض تشريع التقية أو لا يلزم. فكل دم غير محترم بالذات عند الشارع خارج عن مورد الرواية فحكم إهراقه حكم سائر المحرمات التي شرعت التقية فيها. لا تقول بعد لا تحكي أكثر. بالذات هي الظاهر قيد كما يخرج الذي صار مهدور بالعرض لحد القصاص شيء مثلا، أو مثلا أفرض لأجل تشريع التقية أجل هذا. والحمد لله رب العالمين إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة إن شاء الله. إن شاء الله نبحثها شيخ مهدي.